الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الثنية. عن الثنية إلا أن تعلم. قال: باب ما جاء في النهي عن الثنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب الوغدادي. هو إمام متقن حافظ، نعم، ثقة. وطبعا يعني بعضهم زاد في التوثيق جدا عندما قال: ليس على بسيط الأرض أو أحد أوثق منه، وهذا فيه غلو صراحة. قال أبو حاتم صدوق. قال: أخبرنا عباد بن العوام، وهو من الثقات الأثبات، وثق أبو داود وغيره وإن كان يتشيع، نعم. قال: أخبرني سفيان بن حسين. سفيان بن حسين قال ابن عدي صار الحديث في غير الزهري، يعني هو يضعف في الزهري. قال البزار ثقة، قال أبو حاتم صار الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، مقارب إسناده مقارب. ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، وقال أحمد ثقة، وقال ابن معين ثقة، يعني هو مقارب، نعم. وهذا في غيره، نعم، تفضل. إذا سفيان بن حسين قال أبو حاتم قال صار الحديث يحتج يكتب حديثه ولا يحتج به، والبزار قال ثقة، لكن أحمد بن عدي، وأحمد بن عدي يسبر الأحاديث، كلام أحمد بن عدي هو الذي يؤخذ به. قال في سفيان بن حسين قال يعني هو ثقة في غير الزهري. قال عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة ثبت، وثقه أحمد وابن معين، وقال ابن سعد كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث. قال عن عطاء. عطاء بن أبي رباح من الثقات الأثبات، رواه الجماعة، وكان عالم المدينة، عالم مكة، كان أعلم الناس بالمناسك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم. قال عن جابر رضي الله تعالى. العجيب أنه كان مولى من الموالي، نعم، تفضل. قال عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الكرام، صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، رواه له الجماعة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالقة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. نعم، والحديث فيه سفيان ابن حسين، والحديث برمته حسن يرتقي إلى الاحتجاج. أين الكراس؟ نعم، هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. طب أنا الآن أسألكم، لأن احنا أعطينا المحاقلة والمزابنة، ما المحاقلة وما المزابنة؟ ننظر عندكم بقى، ما سبق وشرحنا هذا. عندنا ثلاثة الآن، في صور أربعة جاء النهي عنها، هنا دي أيضا من باب الصور، من باب البيوع المنهي عنها، يعني هذا الباب هو باب البيوع المنهي عنها. ذكر صور أربعة، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. وأنا يعني سبق وقد تكلمنا عن المزابنة، وأيضا تكلمنا عن، جزاك الله خير عبد المطلب، اصبر شوية، اصبر لما نشوف، لأنهم حضروا معنا، تكلمنا عن المحاقلة والمزابنة، وأيضا عن المخابرة لما نتكلم عنها، وعن الثنية إلا أن تعلم. ما هي المحاقلة وما هي المزابنة وما العلاقة بينهما؟ بقى الحب في سنبله فيها الكلام هذا، نعم، ليس فيها بشار مخابرة حنطة في سنبله بالحب، نعم، ده صحيح. المزابنة من الزبن، الدفع، بيع الثمر على النخل بالتمر، ده صحيح صراحة، جهاد وأم ماريا إجابات سديدة جدا، وبشار أيضا ممتازين. طب ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بين المزابنة والمحاقلة؟ ما العلاقة بينهما؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن ما العلاقة بين المزابنة والمحاقلة؟ خاصة بالمحاقلة فهي خاصة بالحبوب، نعم. أنا أريد نقطة الالتقاء يا أم ماريا، أريد نقطة الوفاق بينهما. الجهالة ممتازة سيرين، ممتازة. لكن نقول يبقى إذن العلة هنا علة إيش؟ علة الربا. العلة هنا علة الربا، الطعام بالطعام، علة الربا. حاتم سبق وقال غرر في هذا الباب، نعم هي الغرر والجهالة وعلة الربا، هذا صحيح، هذا صحيح. فالجهل بالتفاضل كالعلم، كالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولأن هذا طعام بطعام. فأكون المسألة هنا العلة هنا كما قال حاتم قاضي سيرين، العلة الغرر والغرر جهالة، والجهالة بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ويكون آية التحريم هنا هي الربا في المحاقلة وفي المزابنة. أما المخابرة فالمخابرة هنا اختلف العلماء فيها، وهي كراء الأرض ببعض منها، كراء الأرض ببعض منها. المخابرة هي كراء الأرض ببعض منها، قال ونهى والمخابرة. فالمخابرة كراء الأرض ببعض منها بالثلث أو الربع كما قال بعض السلف في تفسير المخابرة. الحق المخابرة سيأتي تفصيلها، لكن إجمالا أقول كراء الأرض فيها كلام كثير، لأن العلماء اختلف كثير جدا في مسألة كراء الأرض. فكراء الأرض منهم من جوز مطلقا، منهم من منع مطلقا، منهم من قال بالتفصيل، ومن قال بالمنع مطلقا. يستند إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأرض، قال تزرعها أو تزرعها أخاك، أو يعني تكرم بها أخاك، تزرعها أو تزرعها طيب أخاك، يعني تكرم بها أخاك، أو قال يعني أو تتركها، يعني هذا أم ذاك، تكرم بها أخاك وإلا تزرعها أنت. ولذلك أخذوا حديث رافع بن خديج بن عمر ترك التأجير بذلك. ومن قال بالمنع بالجواز مطلقا قالوا الأصل البيع الحل، وهذا ربيع قبل ربيع رأي، قال الأصل البيع الحل، الأصل الإجارة أيضا الحل، وما زال الناس يؤجلون الأرض كما كان ابن عمر وغيره. وسالم بن عبد الله أجل الأرض وقال عن حديث رافع، رد الكلام على حديث رافع لأنه على التقييد. ومن قال بالتفصيل قال إنما النهي كان عن الماذنيات، على على على جزء مجهول من الأرض لا يعرف، فتكون فيه مسألة الغرر والجهالة، فلذلك منع. أما بالذهب والفضة قد ورد في حديث رافع بن خديج أنه قال أنها بالذهب والفضة تجوز، أنها بالذهب والفضة تجوز. هذا بالنسبة لمسألة المخابرة. والأصل في التبويب هنا الكلام كله على مسألة الثنية والاستثناء، هي مسألة الاستثناء من البيع. ومسألة الاستثناء هنا قال ونهى، قال والثنية إلا، أو الثنية إلا، إلا أن تعلم، الثنية إلا، إلا أن تعلم. والمعنى ذلك هو الاستثناء، يعني الاستثناء لا لا لا يجوز إلا أن يعلم. الاستثناء من من من من المبيع له حالات، الاستثناء من المبيع له حالات، أن يكون استثناء معلوما من مجهول، فهذا فيه جهالة، أو يكون استثناء مجهولا من معلوم فهذا فيه جهالة، ففيها الجهالة والغرر. وأمثلة ذلك كان يبيع له غنما، عنده قطيع من الغنم فيقول بعت لك الغنم إلا 5 غنمات فقط ويسكت، ما هي أين هي لا يعرف، فإذا هذه جهالة. وأيضا كان يقول له عنده أعبد، يقول أنا أبيع لك هؤلاء إلا عبدا واحدا منهم دون أن يبين ما هو، هذا أيضا جعل فيه جهالة، لعل الجميع كسر وفيه واحد بصحح واحد فقط، فيقول هو يقول هذا الذي استثنيته أنا، هذا الذي استثنيته أنا. أو يكون له قطع من الأراضي زراعية وغيرها، فقل أبيعك هذه الأراضي بأسرها إلا أرضين، إلا قطعتين دون أن يعلمه، فهذه جهالة أيضا. أن يبيعه ثوبا أو أثواب كثيرة يقول إلا الأسود من هذا من هذه الثياب، ويكون هناك أكثر من نوع من أنواع اللون الأسود، فيكون هذا فيه نوع جهالة أيضا، فيكون غرر. كل هذه البيوعات كلها تحرم، كل هذه البيوعات تحرم، لما؟ لأن فيها جهالة. فالأصل حقا بأن النهي عن الاستثناء هنا كما قال العلماء، النهي ليس على الإطلاق وليس على العموم، بل النهي هنا إن كان مجهولا، لأنه قال إلا أن يعلم، والاستثناء هذا معيار العموم، بيّن ذلك تصحيحا، إلا أن يعلم. ويتفرع على ذلك مسألة الشرط في البيع، فإن قال إلا الثنية أو الثنية إلا أن تعلم، فالشرط أيضا قال به أحمد غيره على أن الشرط هنا أيضا, وهذا قول مالك, على أن الشرط يجوز في البيع إن كان معلوما. يبقى المسألة هنا على قول مسلم نهى عن بيع وشرط, هم أخذوا الحديث وجروا الحكم على النهي عن بيع وشرط, لأنه قالنا النهي عن بيع وشرط هو مواكب للنهي عن الثنية إلا أن يعلم, فقالوا إذا النهي عن بيع وشرط إلا أن يعلم, يعني كأنهم فرعوا على هذا التأصيل أن المنهي عنه في البيع أن الإنسان نهى عن بيع وشرط بأن الشرط هنا دخل وأدخل الجهالة, لذلك كان البيع محرما, ولكن لو كان الشرط معلوما لصح البيع. طبعا الذين قالوا بذلك خلافا للشافعية القوة عندهم في إيش؟ في حديث جابر, لأن جابر لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم, لما قال جابر قال كنت على جبل فأعيا فاشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم فضربه ضربة فكان يعني كان بحرا سار سيرا عجيبا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه, قال ما عندنا ناضح إلا هو, قال بعنيه ثم قال ما عندنا ناضح إلا هو, يرده الآن البيع لمن؟ رسول الله. قال بعنيه ولو بأقية, بعنيه بأقية. فقال أشترط, وهنا الشاهد, أشترط حملان إلى المدينة. فأشترط, وانظر لبعد الشرط, حملان إلى المدينة, معلوم ولا مجهول؟ معلوم. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره, فدل ذلك على أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط مقيد بأن يعلم, مواكب الحديث إلى نهى عن ثنية إلا أن يعلم. إذن هذا واضح جدا في هذا الباب أن النهي عن بيع وشرط إلا أن يعلم, والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أشترط حملان والمدينة كان معلوما فوافقه. ثم بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جابر فقال له لبلال, قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال زن وأرجح, زن له وأرجح. فلما وزن له وأرجح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لأخذ جملك, خذ جملك ودراهمك. هذا الذي تمسك به الشافعية وقالوا ليس المقصود البيع, كان المقصود هو نفع جابر. قلنا أنتم يعني أتعبتمونا يا شافعية, هذا حق أتعبتمونا, إذ الأصول عندكم في البيوع أنكم تأخذون على العقود بالظاهر, والآن ما أخذتم بالظاهر لأنتم أخذتم بالنوايا هو الآن, وأنتم عقودكم أصل العقود عند الشافعية العمل بالظاهر. وهنا في رد الحديث حدث التكلف, قالوا ما كان المقصود البيع, كان المقصود مساعدة جابر رضي الله عنه وأرضاه, لذلك قال أتراني ما كستك خذ جملك ودراهمك, سماه جمله. نقول سماه جمله لما رده عليه, وهذا خلاف الظاهر, وأنتم تأخذون بالظاهر كان أولى بكم أن تأخذوا به. فالصحيح الرايح بذلك أنه يوافق حديث ثني يعني إلا أن تعلم. يبقى نهي السلام نهى عن بيع وشرط, نهى عن بيع وشرط إلا أن يعلم. يبقى هذه البيوعات التي فيها بيع السيارات إلا سيارة, بيع الأثواب إلا ثوب, بيع الأعبد إلا عبد, بيع الأراضي إلا أرض, بيع البنايات إلا بناية دون تحديد, هذه البناية كلها تلفها الجهالة فلا يصح. وأيضا المخابرة كل هذا فيها الجهالة, لكن الفرق بين هذا وعن الثنية إلا أن تعلم أن هذه على العموم والثانية على الخصوص في الأصناف الربوية, أصناف الربوي, فيكون أيضا مواكبا لهم أو قل مرتبا عليه فرعا الكلام على البيع والشرط, أن البيع والشرط الحرمة فيه أن يكون الشرط مجهولا أو يدخل جهالة على العقد, فلا صح العقد ولا صح البيع بذلك بالجهالة, لأن السلام نهى عن الغرر. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب اليوم بفضل الله جل في علا. الفوائد المستنبطة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, وتؤخذ في المحقلة والمزابنة والمخابرة, حرمة الغرر, الاستثناء معيار العموم, الاستثناء معيار العموم, قال نهى عن الثنية إلا أن تعلم. الحمد لله انتهى درس اليوم, لو في أي فائدة تفضلوا. سيرين تقول فقط بيع وشرط, الأخيرة لم أفهمها, هل المقصود بيع وشرط أم ماذا؟ البيع والشرط هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم, في هناك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط, قلت ليس على عمومه, بل نهى عن بيع وشرط يدخل جهالة في العقد, ولو كان الشرط معلوما صح البيع والشرط. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر فاشترط عليه أن يحمله إلى إلى إلى إلى إلى المدينة. ومثال ذلك أيضا حتى تتضح لك الصورة, رجل عنده شقة فأراد أن يبيعها فباعها, فلما باع زيد الشقة لعمر قال لعمر أشترط أن أسكن فيها شهرا, فهنا صار الشرط معلوما فصح له ذلك، يبقى تم البيع وصح الإجابة والقبول، وأيضا صح الشرط وأنه لا يسلمها إلا بعد شهر. نعم نعم، ثبت أن السلام قاله ثلاث مرات، ثبت التكبير ثلاث مرات. أنا أعيان البحث عن ثلاث مرات ليس على التكبير، ثبت التكبير. وأصل حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وقال في الطبراني وأنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. تقول هل يجب ترتيب قراءة السورة أثناء الصلاة وأيضا قراءة بداية السورة ثم لما أتذكر ممكن أتي بقراءة صفحة من آخر السورة؟ مش فاهم. أما بالنسبة لترتيب السور، ترتيب السور ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنساء والعمران والبقرة، ترتيب السور ليس بواجب، ترتيب الآيات هو الواجب، وإن كان المستحب ترتيب السور. نعم لا تركع أفضل له، تركع وتقف عند القراءة وتركع. نعم ورد عن سلم ذلك وذاك ولا أن ينوع. كيف الجمع عن قول الجمهور بعدم إلحاق الولد من الزنا بأبيه وأن تزوج الأم وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا خلاف يا جهاد، لا خلاف، هو الآن ليس عليه وزر، هو ينسب لأمي يعني لأن لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وما الذي فيه أو عليه هنا لو لم ينسب لأبيه للزاني، يعني نسبته للزاني معرة إلى يوم الدين. وقد يقال ونسبته لأمي، نقول نسبته لأمي كان في الجاهلية، كان مجهولا، كان أمور أخيرة، أمور كثير جدا يمكن أن تعالج بهذا. وفي زمننا هذا ممكن يطلق ينسب باسم مطلق، ممكن ينسب باسم مطلق. قلت أنه إن كانت قد قرأت في الصفحة الأولى ونسيت تريد تأخذ من آخر السورة تختم بها السورة ليس لها ذلك، تركع ولا تتم القراءة. طيب خلاص كتب عمر الإجابة لك إن شاء الله أرد عليه الآن حاتم. تقول صلاتي مثلا بسورة الرحمن قرأت أول آيات في الركعة الثانية ممكن آتي بآخر السورة؟ لا قلت لك اركعي، تركع وتقف. نعم لا تحت أمرك، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أمين رب العالمين، جزيتم الجنة، جزاكم الله جنة سيرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال، اتقوا الله أيضا، قال الطبع أقرأ يعني لازم تقرأي. نعم أنت قطعت، ليش قطعت شيء؟ أنت شفتني انتهيت. طيب السلام عليكم. سؤال الأخت جزاء الله خيرا، اتقوا الله، قالت طيب ممكن أقول سورة صغيرة؟ طيب إن كان أنت مصرة على القراءة فقرأي قل هو الله أحد، إن كنت مصرة على أن تقرأي خلاص نسيتي السورة سورة الرحمن ونسيتي اقرأي قل هو الله أحد واركعي. لأنه قد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اشتكى منه أصحابه قالوا كان في السفر كان يصلي بهم في رواية يفتتح بسورة الرحمة بسورة الصمد أو يختتم بسورة الصمد، فأنت قرأيها واركعي. قال تعالى زيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، هل يسمى الله؟ لا يسمى الله الصادق، ليس اسم من أسماء الله الذي فعلاه، لكن الصدق صفة من صفات الله الذي فعلاه، وليس اسم من أسماء الله الذي فعلاه، لأن أسماء الله غير مشتقة، استغفر الله، لا يشتق من الصفات أسماء، لكن أسماء الله الذي فعلاه ليست جامدة بل هي مشتقات. كده انتهينا من الأسئلة صحيح؟ استسمحكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.